وانتهي وعليك بالتقوى كما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله أجمعين. أحبتي أيها المباركون، حديثنا في هذا اليوم عن مزك عظيم من مزكيات هذه النفس. هي النفس تحب الشهوات وتهوى الأماني وتبغض عزائم الأمور ولجج الحق، فأنت معها في جهاد طويل ونزاع لا ينقضي، فإما أن تردها إلى جادة الحق وإما أن تهوي بك فتخسر دنياك وآخرتك. فأنت أيها المؤمن بحاجة إلى سلاح عظيم، وهو سلاح الصبر. الصبر، وما أدراك ما الصبر؟ هذا الخلق الإيماني الذي كما يقول الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية قد ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه في أكثر من 90 موضعا. الصبر الذي هو أس من أسس هذا الدين العظيم، ركن ركين، بل لا يستطيع الإنسان أن يعيش في هذه الحياة سواء مع الله أو مع دنياه إلا أن يكون من الصابرين. كلما زاد صبرك وعلى في قلبك كلما ازددت قربا وراحة وصفاء، وكلما نقص صبرك بل عدم صبرك كلما عشت حياة الحرمان والخسران. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه الدنيا طبعت على الأكدار والمنغصات والمكدرات، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. الذي يريد السعادة الأبدية والراحة السرمدية فإنما هي في جنة الله العلية، أما الدنيا فهي دار الاختبار والتمحيص والبلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الصبر مصارعة باعث العقل والدين لباعث الهوى والنفس. صراع، إما أن تعطر هذه النفس إلى الحق أطرا، وإما أن تجرك إلى المهاوي. الصبر الذي أمر الله عز وجل به ورغب سبحانه وتعالى فيه وحث عز وجل عليه، فقال سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هذه الآية وإن كانت في الخشوع إلا أنها أساس لكل عمل وطاعة. الإنسان إذا أراد أن يسير في ركب السائرين إلى الله والمسابقين في الطاعات لا بد له من صبر وإلزام وحبس للنفس على هذه الطاعة. ومن أراد حياة بدون صبر فهو طالب للمحال. طيب الحياة ولذتها وأنسها لا يكون إلا بالصبر. الصبر يجعل هذه الحياة جميلة رائعة لذيذة، يتلذذ الإنسان بالطاعات. ولذلك كان السلف الصالح يجاهدون ويصابرون في الطاعات، ويقول بعضهم: جهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت، ويقول الآخر: جهدت نفسي وصبرت على الصلاة 20 سنة على خشوعها حتى تلذذت بالصلاة. ويقول عمر: إن وجدنا خير عيشنا بالصبر، بل إنه ليقول كلمة عجيبة تكتب بماء الذهب، يقول رضي الله عنه وأرضاه: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. هذا هو الميدان الأصعب للامتحانات والاختبارات، والله تبارك وتعالى ينوع في هذه البلايا لينظر كيف تفعلون. أما ابن مسعود رضي الله عنه فيقول: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. نصف صبر، أن تصبر على أقدار الله التي تمر بك، أن تصبر على طاعة الله، أن تصبر على ترك المعصية، ونصف شكر على هذه النعم التي أسبغ الله بها عليك في قديم وحديث وسر وعلانية، النعم التي لا تعد ولا تحصى. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. رواه أحمد. الله عز وجل يقول: واستعينوا، أي اطلبوا العون على أمر دينكم وعلى أمر دنياكم بهذين الأمرين، أولهما الصبر الذي هو حبس النفس، حبسها سواء على طاعة الله عز وجل فتفعل الطاعة، أو عن معصية الله عز وجل فتترك هذه المعصية، أو على أقدار الله عز وجل المؤلمة فيصبر هذا العبد ويحتسب أجره عند الله عز وجل، لا بل ويرضى بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. والصبر أيها الإخوة خلق لا يمكن أن تقوم الحياة السعيدة إلا به. الصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة، تأمل مثلا في عروة رضي الله عنه وأرضاه، ذلك التابعي الجليل الذي وصل في رحلة من رحلاته أن فقد أمرين غاليين من أحب الأشياء إليه، فقد رجله وقد أصابتها الآكلة، فقطعت رجله، قطعت رجله، وفقد ولده الذي كان من أحب أبنائه إليه، فقد رجله فقال: اللهم لك الحمد، أعطيتني أربعة من الأعضاء فأخذت واحدا وأبقيت لي ثلاثة. وفقد ولده فقال: الحمد لله، أعطاني الله عز وجل عددا من الولد فأخذ واحدا وأبقى غيره. لا شك أن الله يبتلي عباده سبحانه وتعالى بالبلايا والاختبارات والرزايا لينظر كيف يصنعون، فأما المؤمن فيصبر ويعلم أن الجزع لا يرد ما وقع، وأنه ينبغي عليه أن يري الله عز وجل منه ما يحب سبحانه وتعالى. لذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فهو في الدنيا يعلم أن ما وقع عليه إنما هو اختبار من الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا. طريق الجنة، طريق الدنيا والوصول إلى الله عز وجل طريق محفوف بالمكاره، لأن الدنيا طبعت على كدر وطبعت على بلايا ورزايا، لأنها دار الابتلاء والتمحيص والاختبار. هذا الطريق إلى الله والصعود إلى الله والرقي في مراتب الكمال ومدارج الخير إلى الله عز وجل يحتاج منك إلى صبر، لأنه طريق ناح فيه نوح وعالج فيه أي آدم عليه السلام ما عالج من البلايا والاختبارات، طريق أضجع فيه للذبح إسماعيل، ونشر في هذا الطريق بالمنشار يحيى عليه السلام، وعالج الفقر محمد صلى الله عليه وسلم، وبيع يوسف بدراهم معدودة. هذا الابتلاء مر بالأخيار قبلك وسيمر بك، بل إن البلاء لا يزال بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة، لأنه طهر بما وقع عليه من البلايا والرزايا فصبر وظفر ونال من الأجر العظيم ما أعده الله لعباده الصابرين. وصبر على المناهي والمخالفات حتى لا تقع فيها. تأمل، هذا الولي جاءته امرأة في يوم من الأيام، قدر الله عز وجل أن تكون معه في حجرته، أطفأ السراج في بداية الأمر حتى لا يراها ولا تراه، لا ينظر إليها ولا تنظر إليه، فلما حس أن الشيطان قد اقترب منه فبدأ الشيطان يوسوس له وينفث سمومه في بدنه، أيقد مصباحه ووضع الشمعة أمامه، فكان كلما حدثته نفسه بمعصية الله وضع أصبعه على تلكم الشمعة، فلما أحس بالألم ذكر نفسه أن صبر ساعة عن معصية خير من صبر عياذا بالله عز وجل أو عذاب في نار جهنم يطول. طريق مضاءة. أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رسول الله. وعين مبصرة ومشاركة مجتمعية مباركة ونفوس محبة مطمئنة وأجر أخروي وفير بإذن الله، كل ذلك تحت ظلال الدعوة إلى الله تعالى. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق جدة. لا يمكن عبد الله أن تترك فراشك الوثير عند أذان الفجر فتقوم لصلاة الفجر إلا إذا ملئ قلبك بالصبر على هذه الطاعة. لا يمكن أن تكون من أهل قيام الليل فتنصب قدميك بين يدي الله عز وجل للصلاة إلا وأنت من الصابرين. هذه الثلاثة ما لم تتحقق في العبد لا يمكن أن يسمى صبور، ولأن هذه الدنيا قد جبلت كما يقول الشاعر، جبلت على كدر وأنت تريدها خلوا من الأقذاء والأكدار. لا يمكن أن يقاوم هذا الكدر إلا الصبر، ابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الإمام قتادة رحمه الله: خلق الله عز وجل الملائكة عقولا بلا شهوة، وخلق الله البهائم شهوة بلا عقول، وخلق الله الإنسان شهوة وعقلا، فإن هو قدم شهوته كان أحط من البهائم، وإن هو قدم عقله كان في منزلة الملائكة. وكيف يكون ذلك إلا بالصبر على أداء ما يملي العقل السليم على المؤمن فعله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. تأمل المؤمن في صف القتال أمام أعدائه، يصبر المؤمن ويصبر العدو، يرفعك الله عز وجل فوق عدوك فيقول: ليس الصبر فقط بل المصابرة، اصبروا وصابروا، فقد يصابر عدوك، فيقول الله عز وجل: فلترتقي أيها المؤمن إلى درجة هي أعلى من درجته، ورابطوا، فقد يرابط عدوك، فينقلك الله عز وجل إلى درجة هي أعلى وأرقى وأسمى لا يجدها عدوك، واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والعقبة هو طريق الصبر والمصابرة، أن تري الله منك خيرا في كل حال وفي كل مآل تكون فيه، فلا تتكلم إلا بمراضيه، ولا تعمل إلا فيما يحب، وتجتنب كل ما يسخطه سبحانه وتعالى، بذلك تنجو. أو تدرون أيها الإخوة والأخوات ما هي المصيبة؟ المصيبة في عدم الرضا عن المصيبة، فإن الجزع لا يرد ما وقع، فلا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، واعلموا أنكم في كل لحظة من لحظات حياتكم في دار الابتلاء والتمحيص والاختبار. فاصبروا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أعطي أحد عطاء خيرا له من الصبر. فالصبر نعمة من الله يقذفها في قلوب من يشاء من عباده المؤمنين. قال الإمام الشافعي يوما: أيما أفضل، الصبر أو المحنة أو التمكين؟ فقال الشافعي رحمه الله: التمكين درجة الأنبياء، ولا يكون التمكين إلا بعد المحنة، فإذا امتحن صبر، وإذا صبر مكن. ألا ترى أن الله عز وجل امتحن إبراهيم عليه السلام ثم مكنه، وامتحن موسى عليه السلام ثم مكنه، وامتحن أيوب عليه السلام ثم مكنه؟ الصبر أيها الأحبة هو خلق الأنبياء، ولذلك حين تلقي نظرة عجلة على سير الأنبياء ابتداء من نوح عليه السلام إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، تجد أن أعظم خلق بعد الإيمان بالله تحلى به هؤلاء الأنبياء والمرسلون هو الصبر. بل ربنا تبارك وتعالى لا أصبر على أذى من الله يخلقهم ويشركون به ويتقرب إليهم تبارك وتعالى بما سخره لهم في هذا الكون ويبارزونه بالكفر والشرك والبدعة والمعاصي، فلا أحد أصبر على أذى من الله. وتأملوا إلى الصابرين الذين حققوا المجد بصبرهم. أغلقت امرأة العزيز الأبواب وتهيأت ليوسف عليه السلام وقالت هيت لك، ويوسف شاب غريب عن البلد وهو في بيتها خادم، وقد وعدته بالمنعة من أن يطالب وقد تهيأت له، لكنه ألزم نفسه الصبر فقال معاذ الله، ثم انطلق فارا منها فرفعه الله بذلك الصبر. إذن هذه الفتن تداوى بعلاج الصبر، هذه المحن تعالج بعلاج الصبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. العلماء ما بلغوا هذا المنزل من العلم والمكانة وجمعوا هذه العلوم إلا بالصبر، وكما قال الإمام الشافعي، وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي، لا يمكن أن ينال العلا إلا بشيء من الصبر، وكما قيل لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. ولهذا أيها الأحبة، كان الصبر أكبر معين على الطاعات، والصبر من أكبر ما يجلب رضا الرحمن. صبر الصائمون على الجوع والعطش ففازوا بقوله سبحانه في الحديث القدسي، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. صبر الحجاج على التعب والمسير والبذل فانصرفوا من صعيد عرفات، انصرفوا مغفورا لكم. صبر الدعاة على الدعوة إلى الله وإلى بذل الغالي والنفيس فدخل الناس في دين الله أفواجا. إنه الصبر الذي به تحقق عظائم الأمور والإنجازات، وإنه الصبر الذي يحب الله أصحابه فيوفقهم في الدنيا ويقربهم إليه في الآخرة. قال أحدهم، ما غلبني رجل كما غلبني شاب من مرو. قال لي مرة، ما الصبر؟ قلت إن وجدنا أكلنا وإن فقدنا صبرنا. فقال، هذا ما تفعله كلاب مرو عندنا. قلت، فما الصبر عندكم؟ قال، إن فقدنا صبرنا وإن وجدنا آثرنا. أعطينا لغيرنا. الصبر نحتاجه جدا، كما يحتاجه إخواننا بالشام اليوم والمستضعفين في الأرض على بلاء الدنيا. كلما غرقنا في الدنيا ذكرنا الله بالابتلاء وأعادنا إليه بالضراء. عجبا أحبتي لأهل الدنيا، يصبرون من أجل الدنيا صبرا عجيبا، يصبرون من أجل تحقيق مسابقة رياضية، يصبرون من أجل تحقيق أرباح مادية في الدنيا قد يذهبون ويتركوها. وأهل الآخرة عاجزون عن الصبر من أجل نعيم مقيم. من صبر ظفر، إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. هكذا ينبغي أن نحيا في الحياة الدنيا بهذه النفسية لنعيش الحياة الراضية المرضية. إني وجدت وفي الأيام تجربة، للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر يحاوله، استصحب الصبر إلا فاز بالظفر. وصدق الله تبارك وتعالى، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فمن أراد الفلاح والنجاح في الدنيا والعقبة فعليه بالصبر، فلا أفضل من الصبر، وما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر، كما قال ذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. بل تأمل كيف أنه سبحانه وعز وجل يعطي عظيم الأجر والثواب للصابرين دون غيرهم، فيقول سبحانه وعز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كان الصوم من الصبر، ورمضان هو شهر الصوم وهو شهر الصبر، ولهذا كان الصائم له من الأجر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فلا يعلم عظيم الأجر فيه إلا الواحد الأحد سبحانه وعز وجل وتبارك وتقدس. الصبر يا عباد الله يزكي نفوسنا، ويجعل العبد دائما مع ربه راض بقضائه وقدره، دائما مع الله عز وجل في كل أمر من أموره. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصابرين، آمين، والحمد لله رب العالمين. يا نفس ويحك طالما أبصر